سلمت على من تحب، من تزور، من يأتي عندك، من تذهب عنده، ويصنفك على إثر هذا. هذا عمل الفارغين العاطلين، هذا عمل الفارغين العاطلين، هذا في الجملة، في الجملة هذا عمل مذموم. نعم هناك حالات عندما يكون الرجل موضع ريبة، فننظر في أصدقائه وننظر في أحبابه وننظر في من يألفهم ويألفونه، هذا إذا كان في موضع ريبة. أما طالب العلم إذا علم الحق وعرف بمعتقده الصحيح وبفهمه السديد لمسائل الدعوة إلى الله عز وجل، يصاحب من شاء ويمشي عند من شاء، فإن عنده الأصل الذي يزن به الناس، وعنده القواعد التي يعرف بها المحق من المبطل، وعنده بارك الله فيكم الأصول التي يستطيع بها أن يعرف هل الاقتراب من هذا الرجل ينفع الدين أو لا ينفعه، والابتعاد عنه ينفع الدين أو لا ينفعه. الرجل أصبحت عنده الأهلية التي يميز بها الأمور التي يكون القرب أولى أو البعد أولى، الهجر أولى أو الوصل أولى، المداراة أولى أو القرب أولى، عنده أصول يدرك بها. أما الرجل إذا كان في موضع ريبة ليس معروفا بهذا الفهم وبهذا الوضوح وبهذه الدعوة وبهذا الإدراك والوعي لهذه الدعوة والتيقظ لحيل الحزبيين، فهذا لابد أن نعرف من يألف وما وعند من يؤلف، هذا نعم. كذلك أيضا الرجل إذا كان في بداية الطلب غير مميز وغير مدرك، هذا لابد أن نحوطه وأن نمنعه من أن يختلط بأهل البدع والأهواء، فإن ذلك يضره. أما بعد ذلك أن يكون الرجل قد نفع الله به، وهو الذي يعلم وهو الذي يحذر وهو الذي يعرف ويقدم ويؤخر، ومع ذلك أنت تزور فلانا تتسلم على فلان، فلان مريض وانت رحت له المستشفى او كذا، هذا من الهوس يا اخوان، هذا ليس من الدعوة السلفية في شيء، هذا التصرف بهذه المعاني التي سمعتم عمل العاطلين، عمل العاطلين. اهل العلم اذا كان الرجل يعرف الحق من الباطل، ما رأينا احدا يمشي وراء يحيى بن معين يقول ليش تزور هذا وليش تمشي مع هذا، ما رأينا احدا يمشي وراء احمد بن حنبل، ما رأينا احدا وراء يمشي وراء مثلا الشيخ بن باز رحمة الله عليه، ليش يزور هذا ليش فلان يزورك، ايش هذا الكلام، ايش هذا الكلام، احنا اذا نرب الناس ونمشي وراهم نتبعهم نقص اثارهم اذا نروح لين جيتوا، هذا ليس من الدعوة. ولكن الذي هو ليس متاهلا او المبتدئ او الذي حوله شكوك وريب غير واضح، هذا له معاملة خاصة ولو طريقة خاصة في التعامل. فاقول ان الشيخ لا يغفل عن طلابه غفلة تامة، ولكن ينظر كل طالب كيف يعني كيف ينظر في تاريخه وفي سيره وفي أصدقائه وفي من يعني وفي ما يأتي ويذر. هذا طالب يسمح له ويفتح له المجال، وذاك طالب يقيد يعني يضيق له المجال، هذا طالب يرخى له في الحبل وذاك طالب يشد له في الحبل، وهكذا يتعامل الشيخ مع طلابه، يتثبت فيما يبلغه عنهم، وعندما يتعامل معهم يتعامل معهم أيضا بهذه الطريقة الحكيمة، وإلا فإنه سيخسر إخوانه ويخسر أبنائه وطلابه. إذا كنت أنت تعلمت عندي وبعد ذلك أنا أتابعك، زرت فلان فعلت فلانا، قلت لي نعم أنا زرت فلانا لأن رأيت أن زيارته يعني نصرة لدين الله عز وجل، هذا رجل فيه من الصفات كذا وكذا وكذا، وهذا رجل حوله من الناس الذين يشوشون عليه ويلبسون عليه كذا وكذا، فرأيت أن من زيارتي دفعا أن من زيارتي دفع لهذه أو أن من زيارتي دفع هذه الشبهات وطردها عنه، وان من زيارتي جلبه الى الخير، رأيت هذا اقول لك لا لا تزور فلانا. طيب انا لا اعرف بلدك ولا اعرف من فلان ولا اعرف كيف تعاملت انت معه ولا اعرف هؤلاء الذين بلغوني عنك اهم مجهولون او معروفون او لهم قدم صدق في الدعوة وحسن بلاء ويد بيضاء ام لا، واقوم انا بعد ذلك احذر منك ليش مش مع فلان مش مع فلان، انا اخسرك وانت تخسرني ونخسر الدعوة بهذا. اذا العالم مع طلابه له طريقة فيما يبلغه عنهم وفيما يوجهه إليهم، هذا أيضا من الآداب التي ينبغي أن يعرفها أيضا العالم وأن يحرص عليها. وأنتم اليوم طلبة العلم، وغدا أو بعد غد إن شاء الله يفتح الله عليكم وتكونون علماء البلاد وينفع الله سبحانه وتعالى بكم، فتسيروا على هذا النهج إن شاء الله، تسيروا على النهج المبارك، إياكم والوسوسة وإياكم وسوء الظن بإخوانكم وإياكم والإفراط في حسن الظن. سوء الظن مرفوض، ولا اقول حسن الظن مرفوض، لا، الافراط في حسن الظن. سوء الظن بجملته كثير منه وقليل مرفوض، واما حسن الظن مطلوب، ولكن الافراط فيه والمبالغة، حتى ان مثلا ان الامور تفوتك ولا تستطيع ان تعالج الامور فيستفحل الخطر وانت لازلت تحسن الظن، هذا غير صحيح. ذكرنا ان الامام ابن القيم، ان الامام النووي رحمه الله ذكر مجموعة قواعد علمية، سواء مما يتصل بمذهب الشافعي او غيره من يعني المذاهب، مسائل عامة تكلم عنها، ثم ذكر ايضا بعض الفوائد او بعض الاداب نتكلم عنها ان شاء الله. قال: وينبغي ان يحرضهم على الاشتغال، اي ان العالم يحرض طلابه على الاشتغال في كل وقت، مقصود الاشتغال بمراجعة العلوم وتحصيلها، ويطالبهم في اوقات باعادة محفوظاتهم، ويسألهم عما ذكره لهم من المهمات، فمن وجده حافظه مراعيا له اكرمه واثنى عليه واشاع ذلك ما لم يخف فساد حاله باعجاب ونحوه. فالعالم، وهذه الطريقة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله كان آية في هذا الباب يا اخوان، كان الشيخ ابن عثيمين في القاء الدرس وفي افهام الناس وفي يعني ايصال المعلومة الى ذهن الطالب باسهل حال وايسر طريق، ثم بعد ذلك يسأل، ثم بعد ذلك يستفسر، ثم بعد ذلك يعني يشرح جملة اخرى ويسأل فيها، وجملة اخرى يشرح فيها. امره عجيب في هذا الباب، امره عجيب في هذا الباب رحمه الله تعالى. قال هنا: واذا سمع من اذا علم عن احد طلابه انه حفظ الدرس وانه اتقن ذلك، فلا بأس ان يمدحه وان يثنى عليه، جزاك الله خيرا، او ان فلانا اجاد وافاد او اجاب فاحسن او اصاب او نحو ذلك، الا ان يخاف على نفسه الفتنة على هذا الطالب، فلا يتكلم بهذا. اذا رأى ان الطالب يغتر يأتيه غرور ويأتيه عجب وفخر بانه كذلك، وانه عرف مسائل دقيقة ويعني عميقة ما يعرفها اخوانه او اقرانه، فيسكت عن ذلك حفاظا على نفس الرجل. قال: ومن وجده مقصرا عنفه، الا ان يخاف تنفيرا، ايضا يعنفه بحكمة، لا من اجل ان لا ينفر، وكذلك يشكره ويثني عليه ايضا بحدود من اجل ان لا يضيع ايضا ويغتر. قال: الا ان يخاف تنفيره ويعيده له حتى يحفظه حفظا راسخا، وينصفهم في البحث. معنى ايش ينصفهم في البحث؟ اذا قام مطالب ورد على الشيخ وكان الحق مع الطالب، ينصفه يقول جزاك الله خيرا احسنت، ويرجع الى قول الطالب. واذا كان الطالب اتى بفائدة ما يعرفها الشيخ، لا يتعالم الشيخ ولا يتظاهر بان هذه فائدة قديمة عندي ومعروفة وغير ذلك، لا، يعني ينصفه ويقر له بالفضل في هذه الفائدة التي اتى بها، وما اتى بها الطالب وما اتى به الطالب من فوائد للشيخ نصيبه في ذلك، لانه هو الذي فتح له المجال، وهو الذي انار له السبيل، وهو الذي يسر له الاسباب باذن الله عز وجل الى غير ذلك، فهو مأجور. لكن حظوظ النفس والعياذ بالله، والنفس امر بالسوء، تحول بين الرجل وبين الاعتراف بالحق. قال: وينصفهم في البحث فيعترف بفائدة يقولها بعضهم وان كان صغيرا، ولا يحسد احدا منهم لكثرة تحصيله. يعني اذا رأى طالب علم عنده تحصيل اكثر منه لا يحسد، تحسد طالبك مثل الذي يحسد ولده، مثل الذي يحسد ولده، رجل يحسد ولده، هذا كلام يعني يدل على حماقة. تحسد الطالب الذي انت ما كان فيه من خير فهو حسن من حسناتك، تحسده على هذا، هذا خير كبير، كلما كان واسع الحصيلة كلما كان هذا في ميزانك. فيقول هنا: فالحسد حرام للأجانب، وهو هنا أشد، فإنه بمنزلة الولد، وفضيلته تعود إلى معلمه، أو يعود إلى معلمه منها نصيب، نصيب وافر، فإنه مربيه، وله في تعليمه وتخريجه في الآخرة الثواب الجزيل، وفي الدنيا الدعاء المستمر والثناء الجميل، فكيف يحسد على هذا؟ وينبغي أن يقدم في تعليمهم إذا ازدحموا، إذا كثروا، وكان مثل عادة الأوائل يأتي مجموعة من الناس لدرس عند الشيخ، وتأتي مجموعة أخرى ومجموعة أخرى، وغرباء ومن البلد وغير ذلك، بخلاف في زماننا هذا الجميع يستقر ويلقى الدرس على الجميع. فإذا ازدحموا يقدم الأسبق فالأسبق. قال إذا ازدحموا، وينبغي أن يقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأسبق فالأسبق، ولا يقدموا في أكثر من درس إلا برضا الباقين. يعطوا درسا واحدا ولا يعطوا كل الدروس ويعطل الآخرين إلا برضا الباقين. وإذا ذكر لهم درسا تحرى تفهيمهم بأيسر الطرق. إذن على الكلام الأول، لا يقدم الرجل الأغنى والأكثر مالا أو الرجل الذي هو ابن ملك من الملوك أو ابن رجل مسؤول أو غير ذلك، لا، الأسبق فالأسبق. هذا بركة العلم، بركة العلم أنك لا تجامل به، لا تجامل بعلمك. إذا كان هناك حاجة إلى التقديم فالأسبق فالأسبق، وإلا فالقرعة أو السهم أو نحو ذلك. أما هذا ابن مسؤول يقدمه، هذا ابن تاجر يقدمه، وهذا رجل له علي يد يقدم ولده أو أخاه أو قريبة أو غير ذلك، هذه تؤدي إلى فساد النيات، وربما تمحق بركة العلم، والله المستعان. هناك نعم حالات نادرة ويسيرة ممكن أن يكون هناك شيء من ذلك، إذا خشي الفتنة أو نحو ذلك هذا أمر آخر. قال ويتحرى، وإذا ذكر لهم درسا تحرى تفهيمهم بأيسر الطرق، ويذكره مترسلا مبينا أو مترسلا مبينا واضحا. طيب، ويكرر ما يشكل من معانيه وألفاظه إلا إذا وثق بأن جميع الحاضرين يفهمونه بدون ذلك، وإذا لم يكمل البيان إلا بالتصريح بعبارة يستحى في العادة من ذكرها فليذكرها بصريح اسمها، ولا يمنعه الحياء ومراعاة الأدب من ذلك، فإن إيضاحها أهم من ذلك. يعني إذا كانت هناك كلمة يستحيا من أن يبوح بذكرها فيكني بها، فإذا فهمت بالكناية فذاك، وإلا يضطر أن يذكرها بالاسم الذي يستحيا منه، فإن هذا الاستحياء أخف ضررا من أن تكتم العلم أو أن تمر على الفائدة لا يفهمها الحاضرون. قال وإنما تستحب الكناية في مثل هذا إذا علم بها المقصود علما جليا. وعلى هذا التفصيل يحمل الموارد في الأحاديث من التصريح في وقت والكناية في وقت. يعني هناك أحاديث فيها تصريح ببعض الكلمات يستحي الناس منها، هذا محمول على أن الحاضرين ما كانوا يفهمونها إلا بالتصريح، وهناك تصريح يعني أحاديث فيها كناية والكلام مفهوم، هذا حمل على أن الجالسين فهموا ذلك. قال ويؤخر ما ينبغي تأخيره، ويقدم ما ينبغي تقديمه، ويقف في مواضع الوقف، ويصل في مواضع الوصل، وإذا وصل موضع الدرس صلى ركعتين. يعني إذا وصل إلى المكان الذي سيكون فيه الدرس يصلي ركعتين، وهذا محمول على أنه إذا كان في مسجد، أما إذا لم يكن في مسجد فلا يتعين ذلك، ولا نعرف دليلا على أنه لا بد أو يستحب قبل الدرس أن يصلي ركعتين. فإن فعل ذلك أحيانا فلا بأس، أما أن يتخذ ذلك عادة فلا، إذا كان في غير المسجد. أما في قال فإن كان مسجدا تأكد. إذن كلامه الأول يدل على أنه حتى في غير المسجد فيه هذه الملاحظة السابقة. قال فإن كان مسجدا تأكد الحث على الصلاة. قال ويقعد مستقبلا القبلة على طهارة، أي يقعد المعلم مستقبلا القبلة. لا نعلم دليلا على أن المعلم يستقبل القبلة والناس يديرون ظهرهم. الجلوس هذا هكذا يعني حال الخطيب مع المستمعين في خطبة الجمعة، فإن ظهره إلى القبلة ووجهه إلى الناس والناس مستقبلون للقبلة. أما في الدروس أن يكون يعني المتكلم يستقبل القبلة والناس يولون ظهورهم إليها، لا نعرف دليلا على ذلك، ولو كان هناك دليل على ذلك لفعلناه. أحد منكم يعرف شيئا عن هذا؟ الذي نحن نفعله الآن يعني قياسا على موقف الخطيب من الناس. ها؟ نعم، كثير من المسائل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس، إذا يعني خرج من الصلاة التفت إليهم وسألهم وسألوه، وهو على المنبر لما علمهم وكلمهم من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس ويكلمهم، فإذا جاء وقت الصلاة نزلوا صلوا وطلع على المنبر، كل هذا يستقبل الناس. وكذلك أيضا لم ينقل مثلا في خطبة الاستسقاء او في خطبة الكسوف او غير ذلك انه كان يقف ويستقبل هو القبلة والناس يستدبرونها. فالذي نحن نفعله هذا ان شاء الله تعالى هو ظاهر فعل او قياس على فعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الخطب التي كان يعني يخطب بها اصحابه. لكن ينظر ما دليل النووي على ما قال. نعم. ينظر هذا ايضا. يعني يقول اخونا ان وكيعا ذكر عنه انه كان يستقبل القبلة اذا حدث. ونقل عن غيره خلاف هذا ايضا. منهم من قام من الصلاة ووضع يده على سرير من سوار المسجد وقام يحدث الناس. ولم ينقل ان الناس غيروا مجلسهم. الله اعلم. المهم الظاهر انه لا يظهر لنا دليل يعني دليل على ما قاله الامام النووي. قال ويقعد مستقبلا القبلة على طهارة متربعا. اما على طهارة فنعم. فان الانسان يستحب له ان يكون على طهارة دائما وفي مجلس العلم هذا يتأكد. وهذه هيئة كثير من العلماء مثل الامام مالك بن انس. كان الامام مالك بن انس كان يغتسل لمجلس العلم ويتطير ويجلس على اريكته متمكنا متربعا. قال هنا ويقعد مستقبلا القبلة على طهارة متربعا ان شاء وان شاء محتبيا وان شاء محتبيا وغير ذلك. ويجلس بوقار وثيابه نظيفة بيض ولا يعتني بفاخر الثياب ولا يقتصر على خلق يعني ينسب صاحبه الى قلة المروءة او ينسب صاحبه الى قلة المروءة. يكون ثيابه غير شهرة لا هو بالفاخر ولا هو بالدنس الذي ينظر الى صاحبها انه خارج عن المروءة. وقد كان بعض السلف ما يملك الا ثوبا واحدا ومع ذلك يخرج به نظيفا. وكان اذا لم يخرج يكون قد غسل ثوبه وبقي حتى يجف ما معه الا الثوب الواحد. فبعض الناس يهمل في هيئته ويهمل في سمته وصورته وهذا ليس من هدي عليه الصلاة والسلام. ان الله جميل يحب الجمال. نعم. قال ويحسن خلقه مع جلسائه ويوقر فاضلهم بعلم او سن او شرف او صلاح ونحو ذلك ويتلطف بالباقين ويرفع مجلس الفضلاء معناه يرفع يقربهم منه ويدنيهم ويكرمهم بالقيام لهم على سبيل الاحترام. هذه المسألة ليس مسلما بها على اطلاقها كما يقول الامام النووي. وان كان الامام النووي يؤكد هذه المسألة حتى انه قال بعد ذلك وقد ينكر القيام من لا تحقيق عنده وقد جمعت جزءا فيه الترخيص فيه ودلائله والجواب عما يوهم كراهته. الامام النووي ظاهر كلامه انه يؤكد ان العالم يقوم لمن كان له فضل او نحو ذلك او علم اذا اقبل. هذا ليس على اطلاقه حقيقة. وشيخ الاسلام ابن تيمية له فتوى فصل فيها هذه المسألة وذكر ان الاصل عدم القيام الا اذا كان عدم القيام يؤدي الى فتنة المقبل او القادم. ففي هذه الحالة الانسان يقوم له كي لا يقع في فتنة ويعني يستحوذ عليه الشيطان. فاذا كان يقول هذا متكبر ما قام لي وربما ينفر من العلم وربما كذا وربما كذا وربما يكيد في نفسه والعياذ بالله شيئا اخر فلا بأس ان قام له. لكن الاصل عدم القيام سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وينبغي ان يصون يديه عن العبث. وهو في حال القاء الدرس يصون يديه عن العبث يعني يشاور كثير ويرفع يده ويعمل كذا وكذا هذه الاشياء. يعني الاصل في العالم الرزانة والهدوء ويحرك يده للحاجة. اما انه يقوم بيديه ورجليه وكذا هذا يعني ما ليس هذا المعهود عن العلماء. ينبغي ان يصون يديه عن العبث وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة. يعني يقعد خيلها كذا يلفت يمينا وشمالا وكذا هذا ايضا طريقة غير صحيحة. ويلتفت الى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة للخطاب. ويجلس في موضع يبرز فيه وجهه لكلهم او يبرز فيه وجهه لكلهم. ويقدم على الدرس تلاوة ما تيسر من القرآن. هذا ايضا ليس على اطلاقه. ليس على اطلاق ان كل درس يبدأ بقراءة ما تيسر من القرآن، هذا ليس على اطلاق، فعل احيانا فلا بأس، فعل احيانا فلا بأس، اما ان يكون هذا مضطربا وان ترك ذلك يكون اخلالا بسنة من سنن مجالس العلم لا بد من توقيف لذلك او دليل يصرح بذلك. قال ويقدم على الدرس تلاوة ما تيسر من القرآن ثم يبسمل ويحمد الله تعالى ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا نعم، فإن الثناء على الله وكذلك أيضا الصلاة على رسول عليه الصلاة والسلام فإن هذا من سنن مجالس العلم. قال ثم يدعو للعلماء الماضين من مشايخه، يدعو العلماء الماضين من مشايخه ووالديه والحاضرين وسائر المسلمين، هذا إن فعل فلا بأس، لكن لا يتخذ أيضا عادة مستمرة. ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، أيضا هذا أيضا لا يتخذ عادة، ما نجعل الشيء عادة مضطربة إلا إذا كان له دليل وقد ثبت هذا في السنة، أما إذا لم يثبت له دليل وليس عندنا هذا الشيء فلا نستحسن شيئا ونجعله بعد ذلك سنة متبعة، إنما لو فعل أحيانا لا بأس. قال فإن ذكر دروسا قدم أهمها، إن كان مجلسه لعدة دروس فيقدم الأهم، فيقدم التفسير ثم الحديث ثم الأصولين، ما أدري المراد بالأصولين، هل المراد بذلك أصول الفقه والكلام حول المنطق، فإن هذا أيضا مما يذكر بالأصول عندهم، أصول علم الكلام وأمور المنطق وغير ذلك، إن كان هذا هو المراد فما نسلم له الكلام على المنطق إلا أن يدرس طلبة علم لا يخش يعني يؤمن عليهم الفتنة في ذلك، فإن تدريس المنطق وما فيه من أمور إذا لم يكن الذي يدرسه ثابت العقيدة واضح الفهم لدعوة أهل السنة والجماعة ربما يزيغ وتنقدح الشبهات في قلبه، أما تدريس ذلك لمن هو متأهل لتدريسه فلا بأس بذلك من أجل أن يرد على أهل البدع وأن يرد على أهل الكلام، هذا إذا كان المراد بالأصولين هنا أصول الفقه وأصول المنطق، أما إذا كان المراد شيئا آخر فلا أدري، حد منكم يعرف شيئا عن هذا؟ ثم الأصول في طبعة أخرى. نعم، على كل هو يعني يذكر في تراجم كثير من المحدثين كان عالما بالأصلين، هكذا يقال كان عالما بالأصلين، وبالتتبع رأيت في كثير من المواضع ولا أدعي كل المواضع أن من يقال في ذلك يكون عنده شيء من العلم بعلم المنطق، وتعرفون أيضا أن العلماء أن بعض العلماء تأثر بكلام أهل المنطق وكان يعد ذلك أصلا من الأصول، بل إن الذين شغلوا بعلم الكلام يعدون علم المنطق أصل الأصول، يعدون علم المنطق أصل الأصول، ولا يعرف التوحيد إلا بعلم المنطق، وهذا من الجهل، وهذا من الجهل، فإن التوحيد يعرف بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وبما في القرآن، يعرف بالنبوة ويعرف بالرسالة ويعرف بالفطرة، والتفصيل يعرف من بآثار ما جاء في النبوة والرسالة، أما علم المنطق فضلاله وفساده على التوحيد أكثر من غيره والعياذ بالله. قال هنا ثم المذهب ثم الخلاف، أتقول عندك في النسخة ثم الأصول هكذا مطبوعة ولا مصححة؟ ها رحمك الله، أحسنت يا أبا سعد. قال ثم المذهب يذكر له الكلام في المذهب، نعم لا، إذا كان طالب العلم يدرس مادة أصول الفقه فما أنصحه أن يشتغل بالمقدمات المنطقية، تكلم على طول في المسائل التي تتصل العموم والخصوص والمطلق والمقيد والنسخ والمنسوخ والإجماع والقياس والاجتهاد وهذه الأشياء التي ينتفع لها من الطالب، والحقيقة أن الشوكان رحمه الله قد أتعب طلبة العلم بهذه الأشياء في إرشاد الفحول أكثر منها كثيرا وأطال فيها النفس، وال يعني أولا أصول الفقه بهذا الوضع الموجود تحتاج إلى تحرير، فإننا نريد أن تكون أصول الفقه خادمة للفقه، نريد أن تكون أصول الفقه خادمة للفقه، لا أن تكون أصول الفقه قواعد لا يحتاج إليها في بعض المواضع. ولذلك لا بد من تحرير أصول الفقه على أقوال الفقهاء المحدثين. نرجع إلى مأخوذ من كلام الشافعي كلام كثير فيها، لكن كلام الإمام أحمد، كلام الإمام أحمد، كلام بارك الله فيكم الإمام مالك وتأصيلات الإمام مالك وغير ذلك، كلام بارك الله فيكم يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. ولذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مليئة بقواعد أصول الفقه، ومن قرأ فيها وأمعن فيها النظر، وكذلك يعني كتب الإمام ابن القيم يستفيد من أصول الفقه أكثر، يستفيد من هذه الكتب في أصول الفقه أكثر من الكتب المصنفة في هذا الباب. ما أحوج هذا العلم، وأسأل الله أن يسر له طالب علم يعني عنده الكفاءة في هذا، أن يعني يأخذ أصول الفقه من كتب الفقهاء المحدثين أهل الحديث، من كتب الفقهاء المحدثين، ويحررها تحريرا جيدا، ويضمها إلى يعني نظائرها وأشباهها في مادة أصول الفقه، ليكون كتابا حافلا. وقد أوقفني بعض إخواننا في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام على شيء من هذا الجهد في رسالة في الجامعة الإسلامية لبعض طلبة العلم، ولكنها أيضا فيها محاولة، فيها محاولة هذا الأمر، وليست كافية، وتحتاج إلى أضعافها، تحتاج إلى تحرير وإلى زيادة ربما تكون أضعاف الرسالة. المهم هذه محاولة من بعض طلبة العلم، وأيضا أحس بما أحسست به من حاجة أصول الفقه إلى تحرير على طريقة المحدثين الفقهاء، لأنكم تعرفون أن أصول الفقه قد تأثرت كثيرا بعلم الكلام وبمدرسة الرأي، مدرسة أهل الرأي. صحيح الإمام الشافعي له مشاركة في هذا، لكن كلام أهل الرأي بارز وواضح في هذه المادة، كلام أهل الكلام بارز في هذه المادة. أين الفقهاء المحدثون؟ على سأضرب لكم مثالا، أصول الفقه يعني تقرأ في كتب أصول الفقه يقول لك العبادات ليس فيها قياد، هذا مثال يذكر، ويقول لك العبادات ليس فيها قياد، أي شيء في العبادات لا يقاس، لا تقاس عبادة على عبادة في بعض الأشياء. فراى الإمام أحمد لما سئل عن قنوت الوتر قال لا يصح فيها حديث، ولكنه يعمل أو يعني لا بأس به قياسا على قنوت النازلة، قياسا على قنوت النازلة. صحيح العبادات التي لا يفقه معناها والتي يعني أمورها تعبدية بحتة، ما الاجتهاد فيها مسرح، هذه ما فيها ماش فيها، والكفارات وحدود الكفارات وغير ذلك ما فيها قياس، لكن الإطلاق بأن العبادات لا يدخلها قياس كلام غير صحيح. فالشاهد من هذا إذا أخذنا بكلام المتكلمين وبكلام أهل الرأي وغير ذلك يعني يفوت علينا كثير من الفوائد التي نحتاجها في هذا الباب. مادة أصول الفقه على كثرة العودة إليها وإلحاح الحاجة إليها، إلا أنها لم تخدم بعد بهذه الطريقة التي أنا كلمتكم فيها الآن. المهم يقول الإمام النووي رحمه الله يقدم التفسير ثم الحديث ثم الأصول ثم المذهب ثم الخلاف ثم الجدل، ولا يذكر الدرس وبه ما يزعجه كمرض أو جوع أو مدافعة الحدث أو شدة فرح وغم، هذا واضح لأن هذا يشوش عليه ولا يجعله يعني يأتي بالفائدة ويوصل فائدة لأبنائه، كذلك ربما ما يجعله يستوعب ما عند الآخرين من استشكالات ومعضلات. نعم بارك الله فيك. والمقصود من دراسة الجدل من أجل المناظرة، تدرس يعني هذه المسائل من أجل المناظرة، وهذا أيضا ما نحب لطالب العلم أن يسلكه إلا إذا كان قد هدي وكفي بطريقة أهل السنة والجماعة أولا، ثم بعد ذلك لا بأس أن يدرس هذا ليناظر، أما أن يناظر قبل أن يعرف وقبل أن يتمكن من المسائل التي يتكلم فيها فيكون والعياذ بالله سببا في الضلال له والتنقل كثرة التنقل يناظر واحدا فيغلبه فيتنقل من مذهب الى مذهب، وكذلك ايضا يكون سببا في امور لا تحمد. فالجدل انما يحتاج اليه العالم الذي اتاه الله بسطا في العلم وفي الفهم، يفهم هذه المسائل ليجادل الاخرين. وتقرأ ايضا في مناظرات العلماء تستفيد كثيرا، مناظرات العلماء فيها فوائد كثيرة وفيها الجام ايضا يعني بارك الله فيكم، ربما ما درسوا هؤلاء شيئا من الجدل، لا ازهد في دراسة ذلك، ولكن اقول يعني بضوابطه لا بأس، لكن اقول لا يعني يعتمد على هذا كله ويترك الاستفادة من تراجم السلف. ذكروا في ترجمة احد العلماء انه دخل او ادخل على الواثق في فتنة خلق القرآن، وعنده احمد بن ابي دؤاد، فدخل على الواثق وكان شيبة حسن الصورة، هذا الرجل الذي ادخل في قيود من حديد، ادخل في قيود من حديد وهو حسن الشيبة والهيئة. فلما دخل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال الامير لا سلم الله عليك. فقال هذا الشيخ بئس ما أدبك مؤدبك أيها الأمير، بئس ما أدبك مؤدبك، أنا أسلم عليك وأنت تجيب علي بهذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إذا حيوا بأحسن منها أو ردوها، وأنت تقول لي لا سلم الله عليك. فأحس الواثق أنه أمام رجل ليس بالهين، فقال له احمد بن ابي دؤاد القرآن مخلوق او غير مخلوق؟ ويمتحن ما اتي به الا ليمتحنه من اجل ان يضربه او يتركه. قال انت ما انصفتني. قال ولما؟ قال السؤال لي ليس لك. قال سل. قال له القرآن مخلوق او غير مخلوق؟ سأل احمد بن ابي دؤاد، قال مخلوق. قال هذه الكلمة علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه مخلوق؟ قال لا. قال شيء ما علمه رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه، ألا يسعك أن تسكت عنه؟ فقال أقلني أيها الشيخ، يعني اعطني فرصة أن أراجع رأيي. قال قد أقلت. قال له نعم علمه رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه، أقلني يعني اسمح لي أن أعيد الجواب مرة أخرى، ومن باب الإقالة، الإقالة عند الخطأ. قال نعم علمه رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه. فالعالم هذا قال له وأين هذا الحديث الذي علمه في هذا القول؟ في حديث بهذا أنه كان يقول القرآن كلام الله مخلوق؟ فما وقف. قال سلمنا انه علمه اصحابه، هل شدد عليهم وامتحن الناس له او اكتفى بتعليمهم وسكت؟ قال لم يشدد عليهم. قال الا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم من السكوت؟ علمهم وسكت دون امتحان ودون ابتلاء ودون ضرب ودون حبس. فقام الواثق ودخل في داره واستلقى على ظهره ويقول شيء ما علمه رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه، ألا يسعك ما وسعهم؟ فرضنا أنه علمه أصحابه، ألا يسعك أنه ما شدد عليهم ولا امتحنهم كما وسعهم؟ جلس يرددها في نفسه، وقال ابنه محمد بن الواثق إنه تابع عن هذه المقالة في آخر عمره. فهذه مناظرة ما فيها لا تعلم جدل ولا شيء من ذلك، لكن عندما تقرأ أنت تراجم السلف في المناظرات وفي الأخذ وفي الرد تزداد حصيلتك فوق ما تدرسه أنت من قواعد المناظرات. أما أن تجعل القضية قضية قواعد فقط دون أن ترجع إلى طريقة السلف في المناظرة ربما يفوتك في ذلك الشيء الكثير. قال هنا ولا يطول مجلسه أو ولا يطول مجلسه تطويلا يملهم. هل احنا أطلنا عليكم الآن؟ ها؟ انا حتى اقف على فصل هنا، لكن كنت قد اطلت فانا انتهي. ولا يطول مجلسه تطويلا يملهم او يمنعهم او يمنعهم يملهم او يمنعهم فهم بعض الدروس او ضبطه، لان المقصود افادتهم وضبطهم. فاذا صاروا الى هذه الحالة، مسألة انهم ما يفهمون ولا يعرفون من طول المجلس، فاته المقصود. وليكن مجلسه واسعا ولا يرفع صوته زيادة على الحاجة. شوف هذه اداب كلها، هذه اداب منشأها العيش بين طلبة العلم والتجربة. هذا الكلام الذي يقوله النووي ما قاله هو جالس في بيته، قال نتيجة انه يعيش مع طلبة العلم ويرى ان هذه الاشياء محمودة وهذه مذمومة وهذه كذا. ولذلك العالم الذي يعيش مع الطلبة ويربي وهو في وسط الطلاب ليس كالذي يجلس في مكتب ويكتب فقط، هذا ليس كذاك. قال هنا ولا يرفع صوته زيادة على الحاجة. احنا مثلا تكون مثلا 10 من الناس او 3 واقوم اخطب فيهم كأني اخطب في 20,000، او اني عندي الميكروفون واقوم ارفع صوتي على اخر جهد والميكروفون يعني سينفجر وازعاج للناس. لا، قال هنا ولا يرفع صوته زيادة على الحاجة ولا يخفضه خفضا يمنع بعضهم كمال فهمه ويصون مجلسه من اللغط والحاضرين عن سوء الادب في المباحثة. كانت مجالس اهل العلم مجالس وقار. كان يحكى ان الناس يجلسون في مجلس الرجل من اهل الحديث كأن على رؤوسهم الطير، حتى كانت تحدث بعض المبالغات ان احدهم يعطس ويخفي عطاسه، وهذا من المبالغة. ليست مجالس العلماء بأفضل من مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أن يعتص الرجل ويشمته أصحابه ما فيها شيء. ما نحب يا أخوان أن نتجاوز الحد. سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي خير الهدي، خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. يكون مجلسه من اللغط والحاضرين عن سوء الأدب في المباحثة، يعني واحد يقوم يناقش شيخه بشيء خارج عن الأدب يصون المجلس عن هذا. وإذا ظهر من أحدهم شيء من مبادئ ذلك تلطف في دفعه قبل انتشاره، ويذكرهم أن اجتماعنا ينبغي أن يكون لله تعالى، فلا يليق بنا المنافسة والمشاحنة، بل شأننا الرفق والصفاء. في الحاشية يقول في نسخة بل سبيلنا الرفق والحياء، واستفادة بعضنا من بعض، واجتماع قلوبنا على ظهور الحق. يعني احنا ما قصدنا إلا أن يظهر الحق، ليس مسألة أن أنت أو أنا أو هذا أو ذاك، المقصود ظهور الحق، والحق ضلتنا جميعا. بل وقلوبنا طيب واستفادة بعضنا من بعض واجتماع قلوبنا على ظهور الحق وحصول الفائدة. قال وإذا سأل سائل عن أعجوبة، لو أن رجلا سأل سؤالا، وهذا السؤال مما يعني يقال مثلا هذا السؤال ما حاجة له، أو هذا السؤال معروف ما حاجة مثل هذا السؤال. وإذا سأل سائل عن أعجوبة فلا يسخرون منه، لا يضحك الجالسون على الرجل، لا سيما إذا كان عاميا وسأل سؤالا العامي يرى أن هذا السؤال عظيم جدا ومهم جدا عنده، وطلبة العلم يرون أن هذا له أهمية، فلا يضحك طلبة العلم، فإن هذا ليس من أداب مجالس العلم وليس من أداب طلبة العلم أن يضحكوا على السائل. وإذا سأل سائل عن أعجوبة فلا يسخرون منه، وإذا سئل عن شيء لا يعرفه، أي الشيخ إذا سئل عن شيخ عن شيء وهو لا يعرفه، او عرض في الدرس ما لا يعرفه فليقل لا اعرفه او لا اتحققه، ولا يستنكف عن ذلك، لا يستكبر. فمن علم العالم ان يقول فيما لا يعلم لا اعلم او الله اعلم. نعم، من صلاح الريمي. فمن علم العالم ان يقول فيما لا يعلم لا اعلم او الله اعلم. فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه يا ايها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، رواه البخاري. قال وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهينا عن التكلف، رواه البخاري. وقالوا ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري، يعلم أصحابه كلمة لا أدري معناه يكثر منها. وليعلم أن معتقد المحققين أن قول العالم لا أدري لا يضع منزلته، بل هو دليل على عظم محله أو محله وتقواه وكمال معرفته لأن المتمكن لا يضره عدم معرفته مسائل معدودة، بل يستدل بقوله لا أدري على تقواه، أو أنه لا يجازف في فتواه. هذا هو الأصل. الأصل بارك الله فيكم أن الإنسان إذا كان لا يحسن أن يقول لا أدري، إذا كان لا يحسن يقول لا أدري. ولذلك من أهل العلم من يقول لا أدري ثلث العلم، لأن العلم ثلاث أقسام: قال الله، قال رسوله، أو لا أدري. فلا أدري ثلث العلم. والجاهل الذي يرى من نفسه أن هذه الكلمة تنزل من مكانته، أولا هل أنت تظن أن الناس الذين أمامك يظنون أنك تعلم كل شيء؟ هذا من السفهة وقلة العقل والحماقة، أن تظن أنهم يفهمون عنك أنك تعرف كل شيء من أجل لا تقول لا أدري كي لا يفهموا عنك أنك تجهل الأشياء. هذا من الحماقة والسفه، عندما تظن أنهم يعلمون عنك أنك تعرف كل شيء. فكلمة لا أدري تنقص من قدرك مكانهم، هذا غير صحيح. الشيء الثاني، الإنسان إذا قال فيما لا يعلم وتهجم وهجم على هذا الشيء يلقى الله عليه غضبان، هذا من الفتية بغير علم، وأجراكم على الفتية أجراكم على النار، نسأل الله العفو والعافية. الشيء الثالث، ذكروا أن أحد العلماء جاء في مجلس الزهري، في أحد مجلس أحد الأمراء، وكان الزهري موجودا، فحدث العالم بحديث، فقال الزهري أنا لا أعرف هذا الحديث. العالم الأمير سأل الزهري قال إيش تعرف؟ قال لا أعرف. فقال العالم هذا أنت تعرف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كلها؟ قال لا. قال تعرف ثلثيها؟ قال لا. قال تعرف نصفها؟ قال أرجو. قال اجعل هذا من النصف الذي لا تعرفه، هذا الحديث الذي لا تعرفه اجعله من النصف الآخر. هذا الكلام إن صح فهو محمول، يعني يكون محمودا إذا كان محمولا على أن هذا العالم متثبت مما يقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان من المجازفين والوضاعين والذين يقولون على رسول الله ما لم يقل، فعدم معرفة أهل العلم كالزهري دليل على أن هذا الحديث ليس من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال الواحد من الحفاظ لا أجد هذا الحديث، لا أعرفه، لم أقف عليه، فقول الحافظ هذا دليل على أن هذا الحديث، خاصة إذا اجتمع الحفاظ على ذلك، دليل على أنه موضوع أو أنه منكر أو أنه ليس من حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا عالم آخر قام وحدث أو سئل، وكان من جلساء أحد الأمراء، سئل عن مسألة فقال لا أدري، فكان أحد الجالسين الحاسدين لهذا العالم ويحب أن يوشي بين العالم والأمير من أجل أن ينحيه عن هذه المكانة، قال وأنت فلان لا تدري، أنت فلان لا تدري وتجالس الأمير ولا تدري، كيف لا تدري أن تجالس الأمير؟ يريد أن يعني يثير الأمير عليه، معناه أن يطرده من عنده. فقال لو كان لأمك بكل مسألة لا أعلمها بعرة، بعرة لو كان لها بعرة في كل مسألة لا أعلمها، وباعت هذا البعر لصارت غنية، دليل على أنه يجهل مسائل كثيرة جدا، بدليل أن كل مسألة أمامها بعرة، وما هي قيمة البعر؟ لا قيمة للبعر، لكن لكثرته يكون له قيمة وتصير المرأة غنية بعد ذلك لكثرة ما يجهل. فالحقيقة أن الذي يعني يستنكف عن كلمة لا أدري، يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله أصيبت مقاتله. يقول هنا وقالوا وليعلم أن معتقد المحققين أن قول العالم لا أدري لا يضع منزلته، بل هو دليل على عظم محله وتقواه وكمال معرفته، لأن المتمكن لا يضره عدم معرفته مسائل معدودة، بل يستدل بقوله لا أدري على تقواه وأنه لا يجازف في فتواه، وإنما يمتنع من لا أدري من قل علمه وقصرت معرفته وضعفت تقواه، لأنه يخاف، لا أنه يخاف لقصوره، طيب لأنه يخاف لقصوره أن يسقط من أعين الحاضرين وهو جهالة منه، فإنه بإقدامه على الجواب فيما لا يعلمه يبوء بالإثم العظيم ولا يرفعه ذلك عما عرف له من القصور، بل يستدل به على قصوره. لأن إذا رأينا المحققين يقولون في كثير من الأوقات لا أدري، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا لم يكن عنده وحي يأتيه السؤال فيقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، متى الساعة؟ قال الله أعلم، متى الساعة؟ قال الله أعلم، ويعني عاب الله سبحانه وتعالى على موسى وعتب عليه لما سئل هل هناك أعلم منك؟ قال لا، ولم يقل لا أدري. فإذا كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن الشيء الذي لم ينزل إليه وحي فيه فيقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أو الله أعلم، وكان رجل من الصحابة يسأل عن المسألة فيقول الله ورسوله أعلم، يأتي الجاهل ويهجم ويثب في الجواب، وبعد ذلك من أجل أن لا يفهم أنه مقصر ثم يأتي بجواب غث، ويقوم أحد طلبة العلم وينقض هذا الجواب فيزداد والعياذ بالله سقوطا، نسأل الله العفو والعافية. قال لأن إذا رأينا المحققين يقولون في كثير من الأوقات لا أدري، وهذا القاصر لا يقولها أبدا، علمنا أنهم يتورعون لعلمهم وتقواهم وأنه يجازف لجهله وقلة دينه، فوقع فيما فر عنه واتصف بما احترز منه لفساد نيته وسوء طويته. وفي الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع فصل: وينبغي للمعلم أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل ويختبر بذلك أفهامهم ويظهر فضل الفاضل ويثني عليه بذلك ترغيبا له وللباقين في الاشتغال والفكر في العلم، وليتدربوا بذلك ويعتادوه، ولا يعنف من غلط منهم في ذلك أو في كل ذلك إلا أن يرى تعنيفه مصلحة له. وهذا كله قد سبق الكلام عليه. قال: وإذا فرغ من تعليمهم أو إلقاء درس عليهم أمرهم بإعادته ليرسخ حفظهم له، فإن أشكل عليهم منه شيء ما عاودوا الشيخ في إيضاحه. وهذا أيضا قد سبق بشيء من البسط. قال رحمه الله: فصل. وهذا الكلام الذي سيذكره كلام مهم. قال: ومن أهم ما يؤمر به، أي هذا المعلم، ألا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره. يعني إذا كان أحد الطلاب تخرج بك أو يقرأ عليك أو يتتلمذ عليك ثم ذهب يقرأ على غيرك أيضا من أهل العلم، فلا تتأذى بذلك، فإن هذا علامة الإخلاص في العلم والتعليم وعلامة الصدق. أما من كان لا يحب لأحد يتعلم عنده أن يتعلم عند غيره فهذا عنده حظ، لا سيما إذا كان هذا الغير متأهلا للإفادة ويرجى أن ينفع هذا الطالب. فإذا تأذى هذا المعلم من ذلك فهذا دليل على شيء في النفس، نعوذ بالله من الهوى، وأيضا يؤول بذلك في النهاية إلى حزبية مقيتة وعصبية جاهلية. هذا الشيخ يمنع طلابه أن يستفيدوا من ذاك الشيخ، وذاك يفعل أيضا مع طلابه مثل ذلك، وتكون هذه فتنة والعياذ بالله، تكون هذه فتنة والعياذ بالله. قال: ومن أهم ما يؤمر به ألا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره. وهذه مصيبة يبتلى بها جهلة المعلمين لغباوتهم وفساد نيتهم، وهو من الدلائل الصريحة على عدم إرادتهم بالتعليم وجه الله تبارك وتعالى، أو عدم إرادتهم بالتعليم وجه الله تعالى الكريم. وقد قدمنا عن علي رضي الله عنه الإغلاظ في ذلك والتأكيد في التحذير منه، وهذا إذا كان المعلم الآخر أهلا، يعني لا يجوز له أن يتأذى إذا كان الطالب سيذهب إلى رجل أهل لأن يؤخذ منه، رجل من أهل السنة، وكذلك أيضا هو متأهل في الباب الذي تصدى لإقرائه أو للقراءة عليها أو نحو ذلك. قال: وهذا إذا كان المعلم الآخر أهلا، فإن كان فاسقا أو مبتدعا أو كثير الغلط ونحو ذلك فليحذر من الاغترار به، أو فليحذر من الاغترار به، وبالله التوفيق. وهذا كلام متين مكين، هذا كلام متين مكين، أن من كان سيأخذ العلم عن رجل من أهل السنة وهو أهل للإفادة فلا يتأذى معلمه الأول بذلك، أما إن كان سيذهب عند مبتدع أو فاسق خليع يؤدي في النهاية إلى أن يعني يكون دينه ركيكا والعياذ بالله، فهذا يجب عليك أن تحذر منه. وليس التحذير منه من كلام الأقران في بعضهم البعض كما يظن بعض الجهلة، يظن بعض الجهلة أنك إذا حذرت من رجل مبتدع أو رجل زائغ أن هذا من باب كلام الأقران الذي يطوى ولا يروى. لا، الأصل أن كلام المعاصر في معاصره آكد من كلام المتأخر، فإن المعاصر أعرف بمعاصره من المتأخر الذي ما وقف إلا على بعض كتبه، هذا إذا كان المعاصر أهلا للجرح والتعديل. فكيف يقال إن هذا من باب كلام الأقران؟ فهذا مما يكون مما يرجح به عند التعارض أن هذا كلام معاصر في معاصره، فكيف يرد كلام المعاصر في معاصره بإطلاق بدعوى أن هذا من كلام الأقران في بعضهم؟ ليس هذا على الإطلاق. فإذا تكلم الرجل بدون ما يظهر أن هذا من باب الغيرة أو الحسد أو من باب يعني الانتصار للنفس، فالأصل أن كلام العدل مقدم، خاصة المعاصر مقدم على كلام غيره من العدول إذا تساووا من جميع الوجوه وأصبح مع هذا مزية المعاصرة. فالكلام والتحذير ممن كان فيه بدعة أو فسق أو هوى أو نحو ذلك، هذا ليس من الكلام المذموم أو من كلام الأقران في بعضهم، بل هذا من الكلام الذي يجب أن يؤخذ وأن يعمل به إذا لم يظهر أن هذا من باب الحسد أو يعني الانتصار للنفس، أو إذا لم يظهر أنه مخطئ في تجريحه لهذا الشخص. إذا ظهر أن فلانا مخطئ في التجريح فلا يؤخذ بقوله، إنما يؤخذ بقول من أصاب. أما إذا لم يظهر لك أنه مخطئ ولم يظهر لك ما يدل على رد كلامه وكان المتكلم أهلا، فإذا كنت أنت عالما بعلم الجرح والتعديل ومتأهلا للجرح والتعديل فلك أن تنقل كلام المجتهد الآخر، فلك أن تنقل كلام المجتهد الآخر وتعزوه إليه. وإذا كنت عاميا لا تحسن باب الجرح والتعديل، فأنت في هذا تأخذ وتتبع كلام العالم الذي تكلم، وليس عندك ما يرد قوله من كلام أهل العلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب آداب المتعلم. بعدما فرغ الإمام النووي من آداب المعلم، سواء كانت آداب المعلم في نفسه أو سواء كان فيما يتصل بدرسه واشتغاله بالعلم، وسواء فيما يتصل أيضا بأحواله مع طلبته إلى غير ذلك، بعدما انتهى من هذا كله فسيتكلم عن آداب المتعلم الطالب الذي يتعلم. قال: أما آدابه في نفسه ودرسه، آدابه في نفسه ودرسه فكآداب المعلم، لأن عندما يتكلم على الإخلاص يتكلم على الصدق يتكلم على الاجتهاد في الطلب، كل هذا يشمل المعلم والمتعلم. قال: وقد أوضحناها، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقالوا: تطيب القلب للعلم كتطيب الأرض للزراعة، الذي يريد أن يزرع أرضا فإنه ينقيها وينظفها من كل العلائق التي علقت بها مما تضر الزراعة أو مما يضر الزراعة. وكذلك من أراد أن يطلب العلم فيصفي قلبه من الأمراض، وصفي قلبه من الأدناس، صفي قلبه من الأشياء التي تصد عن طلب العلم والعياذ بالله، أو لا تجعل العلم حلاوة ولا ذوقا، أو على الأقل لا تجعل للعلم ثمرة، مثل بعض الحشائش وبعض النباتات التي إذا زرعت الأرض مع وجودها وإن طلعت الزراعة وإن نبتت الزراعة إلا أنها لا تكاد تثمر فيكون الجهد ضائعا. قال هنا: وقد قالوا تطيب القلب للعلم كتطيب الأرض للزراعة. قال: وينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل. أي شيء يشغلك عن كمال الاجتهاد حاول تتخلص منه، ويرضى باليسير من القوت، ويصبر على ضيق العيش. طالب العلم إذا رضي بهذا حلت أمامه كثير من المشكلات والعلائق التي تحول بينه وبين طلب العلم. أما إذا فتح طالب العلم عينه للدنيا ويريد أن ينافس هذا في مركوبه أو ملبوسه أو مسكنه أو نحو ذلك، فإن هذا عائق عظيم. وإذا بدأ طالب العلم يشتغل بجمع التزكيات، يجمع التزكيات ويطير يمينا وشمالا، يجمع هذا عليه دين وهذا يريد يتزوج وهذا يريد كذا وهذا يريد كذا، وشغل نفسه بهذه الأشياء وأمعن فيها، ما أقول إنه يعني إن هذا الشيء من أساسه محرم، لا، حالات من الحالات أو بعض الحالات لا بأس بها، لكن الذي يشغل نفسه بذلك ويديم الاشتغال بهذا الحال فهذا على شفا هلكة وعلى شفا حرمان، نسأل الله العفو والعافية. كذلك أيضا عندما يشتغل بأمر الديون ومع ذلك يقول أنا علي ورايا أسرة كبيرة وعائلة وغير ذلك، وإن كان أبوه يعمل وإن كان أخوه يعمل، فتراه يفتح لنفسه الأبواب التي يعني يشغل نفسه عن طلب العلم، فمثل هذا أن له يصل إلى رتبة كمال الاجتهاد في الطلب، وها هو يبحث عن الأسباب التي ربما شغلته عن الاستمرار في هذا الأمر. قال هنا: وينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل، ويرضى باليسير من القوت، ويصبر على ضيق العيش. قال الشافعي رحمه الله: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح. يعني إذا طلبت العلم وأنت تريد أن ترفع من نفسك وتريد أن نفسك تكون كذا وغير ذلك، يقول لا يفلح من فعل ذلك. ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. فإياك أن تكون مثل ذاك الرجل الذي دخل على شيخه وهو في حلقة العلم فلم يقم له، فخرج غضبان من عند شيخه ويقول: إن كان نيل الهدى بتذلل رأيت الهدى ألا أميل إلى الهدى. إذا كان المسألة مسألة أننا أكون عالما أو أكون مهتديا بذلة وضعف، فمن الهدى ألا أميل إلى الهدى، هذا متكبر. وكما يقال: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. المكان العالي السيل ما يطلعه، إنما السيل ينظر للمكان المنخفض ويمشي فيه ويسقيه، ولكن الأرض المرتفعة يأتي السيل من يمينها وشمالها ويحيط بها ويمشي لا يطلعها. فالمتكبر ما ينال العلم، المتكبر الذي يعني يرفع رأسه ويستنكف ويستكبر هذا ما ينال العلم. العلم ما يأتي للمستكبر، العلم ما يكون لمستكبر. وإذا نال شيئا من العلم فإنما هو يشغب به على العلماء ويفضحه الله ويكشفه. قال الشافعي رحمه الله: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال أيضا: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل. وقال أيضا: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. فقيل: ولا الغني المكفي؟ قال: ولا الغني المكفي. هذا في الجملة، هذا في الجملة أن الفقر يعين على طلب العلم، وإلا فبعض الناس الفقر ربما يصدهم، ولذلك وجد جماعة من العلماء الكبار وكانوا أغنياء. عبد الله بن المبارك كان من التجار، كان من التجار وكان من الأغنياء، وكان ينفق ماله على طلبة العلم، وهو عبد الله بن المبارك الإمام الثقة الثبت الجهبذ العالم الناقد البصير الذي هو طبيب هذا العلم، الذي هو طبيب هذا العلم وقبانه، أي الميزان الذي يزن به العلم ويعرف به الصحيح من الخطأ. كذلك أيضا عبد يحيى بن معين أبقى له أبوه تركة 600,000 أنفقها في طلب العلم. والإمام مالك بن أنس كان غنيا، الإمام مالك بن أنس كان غنيا، وكان يظهر هذا في لباسه وفي عمامته وفي نعله وفي أكله وفي شربه. الإمام النسائي كان كذلك، ما يقال أنه لا يكون طالب العلم إلا فقيرا، لكن صحيح في الجملة الفقر يعين على طلب العلم. وممكن أن يكون بعض طلبة العلم أغنياء. نعم الليث بن سعد كان إماما غنيا، كان إماما غنيا وأعطى لمالك يعني عدة آلاف في هدية له، أو أرسل له هدية تقوم بآلاف. فما نقول إن من كان غنيا ما يصبح أن يكون طالب علم، لا، ولكن نقول في الجملة الغنى يصد عن طلب العلم، وإن كان بعض الأغنياء شكروا الله وجاهدوا أنفسهم وطلبوا العلم وبرزوا، وبعض والغنى في الجملة والفقر في الجملة يعين على طلب العلم. وإن كان بعض الفقراء والعياذ بالله كما يقال فقر يهود، لا دنيا ولا دين، لا دنيا معه ولا دين معه، فتراه فقيرا رقيعا خليعا ضالا تائها حائرا إلى غير ذلك، لكن كلام العلماء ينزل على الجملة أو الغالب. قال هنا: وقال مالك بن أنس: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثرها على كل شيء. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يستعان على الفقه بجمع الهم، يعني تجمع عقلك وذهنك، لا تشتت أمورك وتشتت بالك. إذا أردت الفقه تجمع ذهنك واستحضر ذهنك، لا تشتت يعني بالك وحالك في أمور كثيرة، هذا إذا أردت الفقه. ويستعان على حذف العلائق، الأشياء التي تتعلق بك وتحول بينك وبين الطلب، بأخذ اليسير عند الحاجة، تأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد، ولا تزد على ذلك، خذ اليسير فإن هذا يعينك على الطلب. وقال إبراهيم الأجري: من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم. وقال الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع: يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه، أي لا يتزوج ما أمكنه، لئلا يقطع الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن إكمال طلب العلم. واحتج بحديث: خيركم بعد المئتين خفيف الحاذ وهو الذي لا أهل له ولا ولد. هذا الحديث حكم عليه شيخنا الألباني رحمه الله بأنه حديث موضوع، والقول بأن ترك الزواج يعين على طلب العلم ليس على إطلاقه، ليس هذا على إطلاقه، والزواج يعين كثيرين من طلبة العلم على الطلب والاجتهاد والاستمرار، وقد جرب هذا. فغالب الناس الزواج يعينهم، وغالب العلماء متزوجون، كان لهم نساء حرائر، وكان لهم سرايا، وكان يعني من يتسرى بهن إلى غير ذلك. فالقول بأن الزواج يصد عن طلب العلم غير صحيح. في الجملة الزواج يعين على طلب العلم، والذين لم يتزوجوا من العلماء قليل، الذين لم يتزوجوا من العلماء قليل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال هنا: وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله: من تعود أفخاذ النساء لم يفلح، يعني إذا اشتغل بهن. وفي بعض المواضع: من تعود أفخاذ النساء ما راح ولا جاء. هذا أيضا محمول على من يشتغل بهذا الأمر ويكون شهوانيا، أو يكون قصده الباءة والجماع وتضييع العلم والدروس إلى غير ذلك، هذا ما راح ولا جاء. أما من كان بالقصد يسير في هذا الأمر بالقصد وعلى الطريقة المهدية الرشيدة، فهذا يعينه على طلب العلم ما يضره. قال: وهذا، قال الإمام النووي: وهذا في غالب الناس لا الخواص. يعني وكأن الإمام النووي يقول الغالب أنهم إن تركوا الزواج يفلحهم، أو يعني يكون سببا في فلاحهم، والذي يظهر أن الغالب أن الزواج يعني ينفعهم ويعينهم على الطلب، خلافا لما قاله الإمام النووي رحمه الله. قال: وعن سفيان الثوري: إذا تزوج الفقيه فقد ركب البحر، يعني أصبح في مخافة، وأصبح في يعني في شيء من القلق، وهكذا ركب البحر. فإن ولد له فقد كسر به، أي كأن السفينة انكسرت به وسقط أو غير ذلك. هذا الكلام إن صح عن العلماء فليس على إطلاقه، هذا إن صح عن العلماء فليس على إطلاقه. قال: وقال سفيان لرجل: تزوجت؟ فقال: لا. قال: ما تدري ما أنت فيه من العافية. وعن بشر الحافي رحمه الله قال: من لم يحتج إلى النساء فليتق الله ولا يالف أفخاذهن. قال الإمام النووي رحمه الله: قلت هذا كله موافق لمذهبنا. الإمام النووي كان من الذين لم يتزوجوا أيضا، من العلماء الذين لم يتزوجوا، لكن هدي رسول الله عليه السلام أفضل من هدي غيره. قال: هذا كله موافق لمذهبنا، فإنما مذهبنا أن من لم يحتج إلى النكاح استحب له تركه، وكأنه يقول من كان يرى من نفسه أنه لا يفتن ولا يكثر التفكير في أمر النساء فليترك أمر الزواج وليقبل على العلم. لا، الزواج ليس فقط للعفة، الزواج منه أيضا يبتغى منه الولد، يبتغى منه الولد ويبتغى منه أيضا زيادة الرزق. إنسان إذا تزوج يغنيه الله سبحانه وتعالى من فضله ويسوق له الرزق إلى غير ذلك. فوإن كان الرجل لا يكثر التفكير في أمر النساء فليس معنى ذلك أنه يصدف عن الزواج. قال وكذلك إن احتاج، أي إن احتاج أمر الزواج وعجز عن مؤنته أيضا فالمستحب له أيضا أن يقبل على العلم. صحيح في هذه الناحية الذي لا يستطيع الباء ولا يستطيع الزواج ولا أحد يعينه ماذا يفعل؟ يبقى مشغولا بهذه الأشياء أو يقع في الحرام؟ لا، يقبل على العلم ويقطع هذه الأفكار عنه ويستعين بالله عز وجل، هذا عند الحاجة والعجز. قال في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. هذا محمول على إذا ما كان في الحرام، أما إذا ما كان في الحلال فلا بأس بذلك، بل هذا من الطاعة وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن رغب عن سنتي فليس مني. قال في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. هذا محمول على النساء في الحرام، ما اتقوا النساء إذا اتركوا الزواج، لا غير صحيح هذا، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال وينبغي له، كلام على أدب من؟ أدب المتعلم. وينبغي له أي المتعلم أن يتواضع للعلم والمعلم فبتواضعه يناله. بعض طلبة العلم يتكبر على المعلم وما أن يجد من نفسه شيئا من الفائدة والمعرفة إلا ويلاحظ نفسه في هذا الأمر ويتطلع لنفسه ويأتيه الغرور شيئا فشيئا إلى أنه حقق هذه المسألة أحسن مما حققها شيخه، وربما يتجاوز به الأمر فيقول لا ترى هذا التحقيق في غير هذا الموضع، أي لا من شيخي ولا من غير شيخه إلى غير ذلك. وهكذا يعني حال كثير من العلماء مع هؤلاء الأشقياء من طلبة العلم، الأشقياء من طلبة العلم. العالم يريد له الحياة ويريد أن يقيمه ويريد أن يقدمه، كالأم التي تحمل صبيها ولا يستطيع أن يقوم وتقيمه حتى يتعود القيام على رجليه، وما أن يقوم هذا يعني الطفل إلا ويركض أمه برجله والعياذ بالله. هذا حال الأشقياء من طلبة العلم الذين يعني يصدق فيهم قول القائل أريد حياته ويريد موتي معاذ الله من سفه وطيش. يعني الشيخ يريد له الحياة وهذا يريد أن يميت الشيخ، يريد عفرة الشيخ من أجل أن تعرف عفرته وينفر الناس عنه ويقول الناس إليه، أو يريد أن يموت الشيخ من أجل أن يتفرد هو وأن يظهر إلى غير ذلك. أريد حياته ويريد موتي معاذ الله من سفه وطيش. يقول ينبغي له أن يتواضع للعلم والمعلم فبتواضعه يناله، أي ينال العلم. وقد أمرنا بالتواضع مطلقا، يعني أمرنا بالتواضع مع جميع الخلق، فهنا أولى أي مع العالم الذي يعلمك. قال وقد قالوا العلم حرب للمتعالي، لا البيت الشعر العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. قال وينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويأتمر بأمره كما ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح، وهذا أولى لتفاوت مرتبتهما، فمرتبة العالم أعلى وأجل من مرتبة الطبيب. قالوا ولا يأخذ العلم، وهذا محمول على أنه استشار عالما فهما فطنا، وإلا ممكن بعض العلماء تستشيره في المسألة ما يحسن عليك المشورة، إما لأنه لا يدرك المسألة التي أنت تكلمه فيها من أمورك الخاصة، أو لا يدرك حال بلدك وما فيها من أحوال وتركيبة من شرائح الناس وطبقات الناس ولا يحسن هذا العالم إلى غير ذلك. لكن إذا أردت أن تأخذ منه النصيحة فلابد أن توضح له كل ما يعني يتصل بالسؤال. أما أن تقول له يا شيخ مثلا هل تنصحني أن أتزوج أم لا، يا شيخ مثلا عندنا مشكلة ايش تنصحني فيها كذا كذا، ايش افعل كذا، اهل بلدي قالوا لي اعمل كذا، هل تنصحني افعل او لا افعل؟ هذا كلام مبتور، كلام مبتور ما ما ما ما يسمن ولا يغني ولا ينفع العالم. وربما يقول لك العالم باعتبار ما عنده من ظواهر الادلة هذا لا يجوز لك، ولا افعل كذا ولا سوي كذا. يا شيخ مثلا ايش رأيك مثلا نريد ان نحيي سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في بلدنا، وبعض الناس يقول لا لا تحيي السنة. هكذا بعض الناس سفيه في السؤال، بعض الناس عنده سفة في السؤال. يا شيخ نحب ان نحيي السنة، وبعض طلبة العلم يقول لا لا تحيي السنة، ايش حكم هذا؟ العالم يقول لا احيي السنة لا تميت السنة. مثل ما بعض الناس يروح يقول لك مثلا يا شيخ احنا نفعل كذا كذا من افعال الخير والصلاح وكذا وكذا، هل هذا يجوز او ما يجوز؟ ايش تريد العالم يقول؟ فاذا يجب على السائل ان يكون امينا، كما انه يجب على العلماء، وقد كثرت هذه الفتن بسبب عدم الاستفسار وعدم الاستفصال في مثل هذه المواضع. يجب على العلماء ان يعرفوا حال السائل وان يسألوا عنه وان يعرفوا كل شيء حوله من اجل ان تكون الفتوى صحيحة، او ان يقيدوا كلامهم بضوابط شرعية لا يستطيع ان يوظفها هذا السائل المغرض الى اشياء في نفسه. وقد كان شيخنا الالباني رحمه الله تعالى في ذلك الامر غاية، كان في ذلك الامر يا اخوان غاية، وكان امرا عجبا. اذكر اني تناقشت هنا مع بعض المخالفين لنا حول مسألة المجدد، تكلمت مع بعض المخالفين هنا في مسألة المجدد، فكان يقول حسن البنا مجدد، فقلت له لو فرضنا ان حسن البنا رحمه الله كان على الجادة في الدعوة الى السلفية من جميع وجوهها، فانه لم يكن على رأس المئة، لن يكون على رأس المئة، والمجدد يكون على رأس المئة، المجدد انما يكون على رأس المئة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله يبعث لهذه الامة من يجدد امر دينها على رأس كل 100 عام، فلابد ان يكون مجدد على رأس المئة. والعلماء عندما عدوا المجددين نظروا الى رأس المئة الهجرية، ورأس المئة الهجرية ما يكون حسن البنا يعني ليس بقريب منها، فكيف يكون مجددا؟ ثم بعد ذلك لو فرضنا ان التجديد يكون على غير رأس المئة، ففي اي شيء كان مجددا؟ هل كان مجددا في الدعوة الى الله؟ كان مجددا في الجهاد في سبيل الله على المعنى السلفي؟ كان مجددا في العلم؟ كان مجددا في كذا؟ كان مجددا في كذا الى غير ذلك؟ فما اتى بشيء يسمن او يغني من فائدة في هذا الباب. الشاهد انه ذهب الى الشيخ الالباني مع جماعة معه، وذهبوا يسألون الشيخ عن هذه المسألة، فقالوا يا شيخ هل يشترط في المجدد ان يكون على رأس المئة؟ قال هكذا الحديث على رأس كل 100 عام. قالوا ليش يكون مثلا يا شيخ على رأس المئة وليش كذا وليش كذا؟ قال انا ما ادري، يعني الجواب واضح من الحديث، فما ادري ماذا وراءك انت وماذا تقصد، ماذا تقصد من تكرار السؤال، والحديث واضح وحاسم في المسألة ما يحتاج الى كثير مناقشة، ماذا وراءك او ماذا تريد من وراء هذا السؤال؟ انا اسمع الشريط واتذكر الحامل للسائل على هذا السؤال، لكن الشيخ رحمه الله ما استطاع ان ينتزع منه فتوى، كان الشيخ كذلك ما يستطيع المبطل ان ينتزع منه فتوى ويوقعها حيث يريد، كان يضع للفتوى قيودا وضوابط، وللكلمة يسأل السائل عدة اسئلة قبل ان يجيبه حتى يصحح له السؤال، فاذا صحح له السؤال يقول الان اجيبك. هكذا ينبغي ان يكون العلماء. ياتي الواحد يقول يا شيخ واحد يقول عندنا كذا كذا ما حكمه؟ يقول هذا حكمه ضال مضل وكذا، واحذر منه واحذر منه الى غير ذلك. يذهب ذاك السفيه المغرض الذي يلعب بكلام العلماء ويلعب بالعلماء انفسهم، يذهب ويلعب بهم وبكلامهم ويقول كل فلان يقول كذا وفلان يقول كذا. آن الأوان لأهل العلم، وهذه الفتن قد جرت شرا عظيما، واستعرت أتون الفتن بسبب التفريط في وضع قواعد وضوابط واحترازات للفتوى، وفي صد من كان كذلك عن مثل هذا السبيل المدمر المفسد. آن الأوان وقد جرت فتن بسبب الإهمال في هذا أن يستدرك ما مضى فيما اقبل ان شاء الله، وان يسد يعني يغلق الباب امام امثال هؤلاء، او على الاقل ياخذ فتوى لا ينتفع بها شيئا لانها فتوى عامه لا يستطيع ان ينزلها على معين الا بالرجوع مره اخرى الى العالم. فاقول المشاوره للعالم لها ضوابط، يحتاج العالم ان يشاور. ما كل العلماء يعرفون واقع المستفتين، فالرجوع الى الواقع واخبار العالم بواقعك الذي انت تريد الفتوى فيه وتريد ان تطبقها عليه هذا امر مهم. قال هنا: قالوا اي العلماء: ولا ياخذ العلم الا ممن كملت اهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. اذا هذا هو الاولى والافضل، انه اذا كان عندك امامك لطلب العلم رجل بهذا الوصف ورجل دون ذلك فاتبع من كان وصفه كذلك، اما اذا لم يوجد من كان وصفه كذلك فقدم الاهم فالاهم، وما لا يدرك كله لا يترك جله. ولو ترك طلب العلم الا عند من كملت اهليته وشاعت صيانته وسيادته الى غير ذلك لماتت كثير من العلوم، لماتت كثير من العلوم، لا سيما في هذا الزمن الذي قل فيه العلماء ويعني صعب فيه امر الرحلة الى اهل العلم، كما هو معروف وموجود من مسائل الاقامات والجوازات، وهؤلاء غرباء وذلك اجانب واولئك كذا واولئك كذا. فاذا لم يكن الانسان في بلده من كملت اهليته ينتظر حتى يعني يتصل له سبيل الى من كملت اهليته في بلد اخرى يحول بينه وبينها مفاوز وبحور وشبك ونقاط جوازات ومطارات الى غير ذلك، لا، يعني يتقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع ويطلب العلم عند اعلم اهل بلده او عند من كان عنده الفائدة التي تنفعه، بشرط الا يكون هناك ما يضره اذا جالسه، كان يكون صاحب بدعة او ان يكون علمه في المادة التي يعني يريد او بضاعته في المادة التي يدرسها بضاعة مزجاة فلا يستفاد منه، فمثل هذا الجهل خير من العلم عند هذا الرجل او من التعلم عند هذا الرجل. قال: فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائق من السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا يكفي في اهلية التعليم ان يكون كثير العلم، بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية، فإنها مرتبطة، ويكون له دربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام. يعني ما هو مسألة فقط أن يكون عالما بباب دون عالما بباب واحد فقط، بل يكون عالما بهذا الباب وبعلاقته بالأبواب الأخرى من فنون العلم، أن يكون أيضا عنده معرفة بعلاقة هذا الفن بغيره من الفنون، هذا الأولى والأفضل. لكن روح يا ولد خلي الشغل. لكن إذا لم يكن هذا ولم يتيسر فاتقوا الله ما استطعتم. قال هنا: وقالوا ولا تأخذ العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق، فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف. هذا هو الأولى وهذا هو الأصل، أن يؤخذ العلم من أفواه المشايخ، أن يؤخذ العلم من أفواه المشايخ. لكن إذا لم يتيسر ذلك فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يقال لا تأخذ العلم إلا من أخذه من أفواه المشايخ، وإلا فابق على الجهل لتكون فريسة بعد ذلك لأهل البدع والضلالة. ولكن إلزم أهل السنة، وإن لم تتوفر فيهم هذه الصفات بكمالها، والواجب على من فقد أو من فاته أخذ العلم من أفواه المشايخ أن يجمع في المادة العلمية عدة كتب، أن يجمع في المادة الواحدة عدة كتب وعدة يعني أقوال للعلماء حتى يصل في النهاية إلى القول الراجح في ذلك، وأن يعتني بالكتب التي ضبطت الأسماء وضبطت المتون من أجل أن يسلم من التصحيف والتحريف، وأن يعتني بكتب الشروح، شروح السنة التي شرحت هذه المتون من أجل ألا يتصحف عليه الكلام فيقع في ما يستقبح او ما يستكره الى غير ذلك. فاذا لم يتيسر لك العالم فعندك كتب الشروح شرحت المتون، وعندك الكتب شرحت المتون وضبطتها، وعندك ايضا كتب الرجال التي ضبطت اسماء الرجال وتكلمت عليهم بشيء من الدقة والتفصيل، فهذا ان شاء الله تعالى يعوض ما فاتك من في هذا الامر كثيرا وكثيرا. اياك ان تكون من الناس الذين يكون من كان شيخ كتابه كان خطأ اكثر من صوابه، واترك العلم عند من لم يكن كذلك الى غير ذلك، تبقى جاهلا وتبقى بعد ذلك طعمة لاهل البدع والاهواء والحزبيات. ولكن فاتقوا الله ما استطعتم، جاهد نفسك، جاهد نفسك. مثلا تريد ان تقرأ مثلا في مثلا مسألة الاستواء في العقيدة، هات كتب السنة كلها التي تكلمت في كتب العقيدة التي تكلمت في باب الاستواء، واقرأ كلام العالم هذا وذاك الى اخر. اذا كنت مثلا في كتب في مادة اللغة تقرأ مثلا في اي باب، في مثلا انه اخواتها او غير ذلك، هات كل الكتب اللغة التي تكلمت في هذا الباب. اذا فاتك الشيخ صحيح الشيخ يقرب لك ويسهل لك، ويأتي بالبعيد فيجعله قريبا بين يديك، ويأتي بالكلام المتناثر ينظمه ويضعه بين يديك. صحيح هذه فائدة الشيوخ، لكن إذا لم يكن فالحمد لله لا بد من الاجتهاد. أضف إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد من علينا في هذا الزمان بنعم أخرى، وهي أنه إذا تعذر عليك الجلوس بين يدي العالم فأشرطة العلماء في كتب الشروح وكتب العلم والتعليم والمسائل العلمية كثيرة، أشرطة العلماء، فكأنك تسمع من العالم مباشرة وكأنك جالس في مجلس العالم. فالحمد لله المجال يا أخوان متيسر، فاحذر من أن يأتيك الشيطان سواء كان شيطان الإنس أو شيطان الجن يأتيك من هذا الباب ويصدك عن سبيل الله. قال رحمه الله تعالى: وقالوا لا تأخذ العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق، فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف، وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام. هذا لابد أن يكون التلميذ ينظر إلى شيخه بعين الإجلال والاحترام، ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقته، فهو أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه. هذه المسألة الثانية ليس مسلما بها للإمام النووي على الإطلاق، فكون الطالب يعتقد في شيخه كمال الأهلية وأنه أرجح من غيره من أكثر من كان في طبقته في زمانه، هذا إذا كان شيخه كذلك فنعم، إذا كان شيخه كذلك فنعم. أما إذا كان شيخه ليس كذلك ويعتقد هذا ويمني نفسه بهذا من أجل أن يكون ذلك أدعى لرسوخ العلم عنده وأدعى إلى ثباته في ذهنه، هذا كلام غير صحيح وغير مسلم به. فلا يعطي الشيخ فوق حجمه، لا تأتي إلى الشيخ وأنت تعرف أنه لا يحسن مثلا إلا باب الفرائض فتجعله شيخ الإسلام وتستفتيه في كل شيء. استفتي شيخك فيما يحسن وفيما هو علم فيه وفيما هو مبرز فيه وفيما هو يحسنه، أما أن تأتي وتستفتيه فيما لا يحسنه ربما أفتاك بما يضرك ويضر دعوتك أو دينك، وخاصة أن بعض المشايخ ربما لا يتورع عن الفتية في هذا. أما من كان عنده دين وتقى وخوف من الله عز وجل فإذا سألت فيما لا يحسن فإنه يعتذر ويقول لا أدري، أو يدلك على من هو أفضل منه وأعلم بهذا الباب. لكن هل كل من يطلب العلم إنما يطلبه عند مشايخ على هذا الوصف؟ الجواب لا. فلا تكن مبالغا، لا تكن مبالغا ولا تكن جافيا، الإفراط والتفريط مرفوضان. فلا تأتي لشيخك وهو على خير وعلى فائدة وأتاه الله من الخير ومن الهيئة ومن الخشوع وغير ذلك وأنت تجحد هذا، ولا تأتي لشيخك وهو ليس كذلك وأنت تنزله منزلة من لا من هو كامل الأهلية. هذا وذاك كلاهما مفسد، والحق وسط بين هذا وذاك. قال هنا: وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام. أما الاحترام والإجلال فواجب، فيجب عليك أن تفعل ذلك، وإن لم تفعل فأنت قد فتحت على نفسك بابا عظيما من أبواب الفتنة. وبعض الناس يفهم أن الاحترام معناه أنك لا تسأل شيخك عن الدليل ولا ترد على شيخك إذا أخطأ بأدب وإجلال، لا، الاحترام لا تتكلم، كن كالميت بين يدي المغسل. هذا والعياذ بالله تقليد أعمى، لم يكن على هذا حال طلبة العلم الأفاضل ولا حال العلماء مع الناس، ولكن كن يعني مجلا لشيخك باحثا عن الحق، وأنت عندما تسأل شيخك وتذاكره بالدليل وتطلبه الدليل أنت تنصره بهذا، وأنت في مصلحة شيخك، وربما استثقلك شيخك، فإذا علمت أن شيخك يستثقلك وأن قلبه يتغير عليك فلك أن تسكت وتنظر إلى وسيلة أخرى بالمناصحة بينك وبينه أو بالمراسلة أو أن تكلم أحدا من أهل العلم الذين يحبهم هو ويثق فيهم أن يكلمه بذلك، حتى لا تخسر ود شيخك فيضيع عليك كثير من علمه. قال هنا: ويعتقد كمال أهليته، وهذا ليس بصحيح، وليس على الإطلاق، يعني ليس بصحيح على الإطلاق، ورجحان على أكثر طبقته فهو أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه. قال: وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. يريد أن الله يستر على معلمه فلا يظهر له عيب ولا تظهر له سوءة ولا عورة ولا يعني هفوة أمام تلميذه، من أجل أن لا يسقط من عينه، ومن أجل أن لا يقل احترامه وإجلاله، لأنه إن سقط من عينه وقل احترامه وإجلاله جفاه، وإذا جفاه فقد علمه. قال: اللهم كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وقال الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورقة بين، يعني أقلبها، أقلب الصفحة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رفيقا هيبة له لألا يسمع وقعها، لألا يسمع وقعها. هذا أيضا من الإجلال للشيوخ، هذا بخلاف بعض طلبة العلم الذي أحيانا يحدث كلاما وصياحا في حلقة العلم أو في مجلس العلم، وأحيانا بعض طلبة العلم يجلس بدون أدب ولا ورع، يمد يده، يمد رجله وفي وجه شيخه أو في وجه والده أو في وجه من هو أفضل منه أو نحو ذلك. هذا طالب العلم عليه أن يراعي الأعراف الاجتماعية ما لم تكن حراما، ما لم تكن حراما. أما أن تمد رجلك في وجه شيخك أو في وجه معلمك أو في وجه أبيك أو في وجه من هو أكبر منك سنا، فهذا ليس من الأدب ومن المنكر عرفا، من المستنكر في عرف الناس، وتسقط أنت من عين الناس. وبعض الناس أحيانا يبالغ في الإجلال، مثلا على سبيل المثال ممكن أنت تمشي وتلميذك جالس فيقوم لك، لا، خلاف السنة هذا أيضا، لا تقوم، ما تكون المسألة إما إفراط وإما تفريط، إما أن تجلس أمام شيخك وأنك تجلس أمام رجل يعني من عامة الناس لا فضل له عليك ولا شيء من ذلك، وإما أن تقوم له على قدم وساق، لا هذا ولا ذاك. مراعاة الأعراف الاجتماعية التي ليست محرمة طلبة العلم يحافظون عليها، فإن هذا أدعى إلى جلب المودة وأدعى إلى اقتلاع بذور العداوة والبغضاء من القلوب، ويكون بهذا يعني ثمرة، ويكون لهذا ثمرة عظيمة من الانتفاع من علوم المشايخ. قال: وقال الربيع، وهو الربيع بن سليمان المرادي صاحب الإمام الشافعي، وهو أيضا ثقة من الطبقة الحادية عشرة، وهناك أيضا في طبقته أيضا ربيع بن سليمان الجيزي الأزدي، وكلاهما مصري أبو محمد، وكلاهما أبو محمد، كل منهما اشترك في اسمه واسم أبيه، كلاهما الربيع بن سليمان، وفي الكنية والبلد كلاهما أبو محمد المصري، وفي الرتبة والطبقة كلاهما ثقة من الحادية عشرة إلى غير ذلك. فيقول الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. قد يكون في هذا أيضا مبالغة زيادة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل مع أصحابه ويشرب مع أصحابه، لكن إذا رأيت أن بعض الناس إن جلست معهم وفعلت معهم هذه الأشياء يسقط هذا هيبتك عندهم وتجرأ عليك فلا تفعل. أما الأصل في ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل مع أصحابه وكانوا يأكلون معه ويشربون أمامه ويتكلمون معه، ما حاجة إلى المبالغة، هدي خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ولكن الكلام الذي قاله الربيع له وضع وله موضع وله مقام، ولكن ليس على الإطلاق. قال هنا: وقال حمدان ابن الأصفهاني: كنت عند شريك رحمه الله فأتاه بعض أولاد المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث. هذا الطالب الذي هو ابن الأمير جاء واستند إلى الحائط وسأل شريكا عن حديث، فقال وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه شريك وأقبل علينا، ثم عاد أي ابن المهدي عاد في السؤال على نفس الهيئة وهو مسند ظهره إلى الحائط، فعاد لمثل ذلك أي عاد شريك لعدم الالتفات إليه. فقال أتستخف بأولاد الخلفاء؟ قال هذا الولد لشريك أتستخف بأولاد الخلفاء؟ قال شريك لا، فإن الاستخفاف بأولاد الخلفاء يؤدي إلى مفسدة، الاستخفاف بالخلفاء وبأولادهم يؤدي إلى فتنة ويؤدي إلى يعني بداية المروق والخروج ويؤدي إلى الافتئات على السلطان، وكان وراء ذلك شر عظيم. قال أتستخف بأولاد الخلفاء؟ فقال لا، ولكن العلم أجل عند الله تعالى من أن أضعه، من أن أجعله وضيعا، أن أضعه أجعله وضيعا حقيرا، أن أحقره وأنت جالس على هذه الهيئة. قال فجثى على ركبتيه، فجثى هذا الولد علم أن شريكا ينكر عليه الهيئة التي هو عليها، قال فجثى على ركبتيه فقال شريك هكذا يطلب العلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية. إيه كما يعني إن صح هذا عن علي فهو محمول ما أنك تسلم عليه سلاما آخر، ولكن تخصه بالدعاء وتخصه بالذكر الحسن، الشيخ مثلا أثابك الله سلمك الله شيخ كيف حالك أنت عساك بخير وكذا، يعني يكون له إذا سلمت على الجميع وصافحتهم فلا شك أن هذا الناس كلهم يعرفون ذلك، الناس كلهم يعرفون ذلك. ما رأينا أن الناس يأتون إلى الشيخ فيصافحون مصافحة عادية ثم يأتون إلى أحد طلابه ويكون لك حفاوة ومبالغة معه في حضور الشيخ، لا هذا خلاف العادة من الناس أو خلاف المعتاد من الناس. قال هنا قال علي رضي الله تعالى عنه من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، هذا ينصح، وأن تجلس أمامه يعني ما تجلس وراءه، لا تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك، وعدش تشغل الناس بيدك وكذا على فلان وروح فلان اعمل كذا سوى كذا مثل هذا الولد الذي كان هنا قبل قليل، ولا تشيرن عنده بيدك ولا تعمدن بعينك أو ولا تعمدن بعينك غيره، لا تنظر إلا إلى الشيخ، ما الشيخ يجلس روح تنظر أنت الواحد من في المجلس، معناك أنك أنت لا ترى للشيخ مكانة، يكون تكون عينك لغير الشيخ معناه أن هذا عندك أهم من شيخك.